بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الوصايا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه وثلاثة أمثاله، وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، فإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو إثنى عشر وقسمت الباقي على الورثة. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثله مرتين. نعم، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى، وخلاف المتبادل للذهن والمشهور. بين المتبادل للذهن والمشهور أن ضعف الشيء مثله معه. المصنف رحمه الله تعالى يرى لا، أن ضعف الشيء كضعفيه، يعني أن ضعف الشيء مثله معه، ليس مثله معه، مثله معه. فيقول: وإن وصى بالضعف أو الضعفين فله مثله مرتين، ليس مرة واحدة. وسيبين لماذا اختار ذلك. قال: وإن وصى بثلاثة أضعاف فله ثلاثة أمثاله. قال شيخنا: هذا هو الصحيح عندي. من شيخه؟ نقدام مغني. لأن الله سبحانه قال: يضاعف لها العذاب ضعفين، فقال: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. قال عطاء: أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين. فقال عكرمة: تحمل كل عام مرتين وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال، فإن أهل العربية لا يعرفون في كلامهم غير ذلك. وروى ابن الأنباري بإسناده عن هشام بن معاوية النحوي قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى. نعم، يعني ليس مرة واحدة، الضعف معناها مرتين عندهم. فتقول: إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه، يريدون مثليه. قال: وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن. ما معنى أن إفراده لا بأس به؟ أن يقول لك ضعفه، مع أنه يريد مرتين فوق المثال. نعم. وقال أصحابنا: ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد مرة واحدة. فالضعف ضم مثله إليه، ضم مثله إليه، والضعفان ضم مثليه إليه. هذا القول الثاني الذي هو المشهور، أن الضعف معناها مرة واحدة فوق الشيء، ضعف الشيء يعني هو ومثله معه. قال أبو عبيدة: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثله. وقال في قوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني يجعل العذاب ثلاثة أعذبة، والأول أولى. الذي هو اختياره، يبين أن اختياره أن الضعف معناها مرتين بجانب الأصل. قال ابن عرفة: لا أحب قول أبي عبيدة في يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى: نؤتها أجرها مرتين. فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين. قال: مسألة، وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. نعم، ما معنى أخذته من مخرجه؟ المخرج هو أصل الثلث، معنى الثلث معناها قسمته على ثلاثة، معنى الربع معناها تقسمه على أربعة، هذا معنى المخرج. نعم. وقسمت الباقي على الورثة إن انقسم، وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية. طيب، الآن المصنف يعني سيدخلنا رغم عنا في باب المواريث، في باب الفرائض. أنا ذكر عدة اصطلاحات. فأول شيء المخرج، كما قلنا هو مخرج المسألة، هو ما تقسم عليه، يعني سنقسمها على 4، سنقسمها على 5. فهو يقول المخرج هنا نجعله الثلث أو الربع، معنى الثلث أي أن مخرج المسألة 3، الربع معناها مخرج المسألة 4، السدس معناها أن مخرج المسألة 6، هذا معنى المخرج. طيب يقول وقسمت الباقي على الورثة، ما معنى ذلك؟ ذكرنا بالأمس أن عندنا قاعدة في باب الفرائض أننا لا نقبل الكسر، لا نقبل الكسر. فلو أنه مثلا أخذ الربع وعندنا ولدان وبقيت مثلا 3 أسهم، هذه لا تقبل الكسر. لكن مثلا لو أخذ الثلث وبقي ولدان وكل منهم أخذ سهم فالحمد لله. هو يقول إن انقسم، يعني انقسمت فالحمد لله قضيت المسألة. طيب إذا لم تنقسم، هنا نحتاج إلى ما يسمى بتصحيح المسألة، كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قالوا إلا ضربت مسألة الوراثة أو الورثة أو وفقها. ما هو الوفق يا أخوة؟ يعني بالعبارة المشتركة العامل المشترك الذي يقبل القسمة عليه الأطراف المختلفة، يعني 3 والأربعة كم عاملها المشترك؟ 12، 12 عاملها المشترك 12. فهو يقول إما أن تضربها فيها أو تضربها بأقل عدد يمكن أن يجمع الأمرين، يمكن أن تقبل طرف المسألة القسمة عليه. يقول في مخرج الوصية، لذلك مثلا عندنا مرة معنا أننا قد نضرب 3 في 4، قد نضرب السدس في 3، هذه العملية التي تتم كي نصحح المسألة بحيث نتخلص من الكسور. قال أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ منه تصح. مثاله تركز في المثال الآن، خلف ابنين ووصى بثلث ماله لرجل، فالمخرج 3، ندفع للموصى له سهما ويبقى سهمان لكل ابن سهم. الحمد لله هذه واضحة. هو قال أوصى بالثلث وله ابنان، سنقسم المسألة على 3، هذا الموصى له سنأخذ له الثلث، كم يبقى لنا من الأسهم؟ سهمان، وعندنا كم؟ ولدان، سهم لكل ولد، فالحمد لله قضيت المسألة. وإن كان البنون ثلاثة بقي سهمان على 3، لا تصح ولا توافق. نعم، أن هذه المسألة لا تصح، وليس عندنا بين الاثنين والثلاثة يعني بينهما عامل مشترك نستطيع أن نعتمد عليه، فماذا نفعل؟ قال تضربهما في مخرج الوصية 3. نعم، ستضرب عدد الأسهم الذي موجود هو عندك في مخرج الوصية، فتصير 3 في 3 بكم؟ 9، فتصير المسألة عندك من 9، عندك 9 أسهم. نعم. قال تصير 9 للموصى له بالثلث سهم مضروب في 3 بـ3، سيصير له الثلث يعني 3 أسهم. ويبقى 6 على 3 لكل ابن سهمان، وإن كان البنون 4 بقي سهمان على 4، لا تصح ولا توافق بالنصف. نفس الشيء لو أوصى بالثلث وعندنا 4، نفس الشيء، فماذا سنفعل؟ قال فنضرب 2 في 3 بـ6 للموصى له سهمان ولكل ابن سهم. قال مسألة وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وقسمت الباقي. نعم، يعني كم ستكون المسألة؟ الثلث والربع سنجعلها من 12. قال وقسمت الباقي على المسألة على ما مر، وإن رد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأولياء ثلث المال. ما معنى لو رد الورثة؟ يعني لو أن هذه الوصية جازت الثلث، أنت ستقسمها على الوصية ثم تعرضها على الورثة، فهذا الذي أوصى بالثلث والربع هذا زاد على الثلث، هذا زاد على الثلث، ونحن اتفقنا أن شرط الوصية ألا تزيد على ثلث المال. طيب فماذا نفعل؟ فيأتون إلى الفرض فيقسم له المسألة ابتداء على أساس الوصية، يقول هذه قسمتكم على أساس الوصية والوصية فيها أكثر من الثلث، تجيزون؟ فإن قالوا نعم كلهم أجيزت. طيب إن ردوها، هنا نجعل القسمة في الموصى لهم في الثلث فقط، إن ردوها نجعلها في الثلث فقط. ولذلك قال وإن رد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، سنجعل الوصية محصورة في الثلث. نعم. قال ودفعت الثلثين إلى الورثة، فإن وصى بثلث المال وربعه وخلف ابنين أخذت ذلك من مخرجه 7 من 12. نعم، ما معنى ذلك؟ يعني الآن سنجعل المسألة من 12، اتفقنا الثلث والربع قلنا سنجعلها على المخرج فيكون المسألة من كم؟ من 12. طيب يقول أخذت ذلك من مخرجه 7 من 12. ما هي هذه 7؟ الثلث بجانب الربع. الثلث بجانب الربع كم الثلث؟ كم الثلث من 12؟ ها؟ طيب والربع؟ طيب 4 و3 كم؟ هذه 7 أسهم التي ذكرها. قال يبقى قال يبقى للابنين 5 إن أجازا. نعم هذه في حالة أننا أجزنا الوصية كما هي، فسيأخذ الملبوصة لهم 7 أسهم من 12، وسيأخذ الورثة كم؟ 5. هذا أكثر من الثلث الآن، فإن أجازا فالحمد لله. طيب وإن رد؟ قال وإن رد جعلت 7 ثلث المال. ما معنى ذلك؟ سأعيد تصحيح المسألة مرة أخرى، سأجعل 7 أسهم هذه ثلث المال. فماذا أفعل لذلك؟ سأضرب هذه 7 في 3، سأضرب هذه 7 في 3 فتصير عندنا ثلث المال كم؟ 21. ثم بقية المسألة التي كم ستكون تقريبا؟ 42 هذه أسهم الأبناء. قال فتكون المسألة من أحد 21 للموصى لهما 7 ولصاحب الثلث 4 ولصاحب الربع 3 ولكل ابن 7. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة، وإن زالت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار 4 أثلاث وقسمت المال بينهما على 4 إن أجيز لهما والثلث على 4 إن رد عليهما، ولو وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر أو أوصى به إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت الوصية. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن وصى بمعين من ماله مثل إن وصى له بعبد معين فلم يخرج من الثلث فالموصى له مثل ذلك العبد مقدار الثلث. لا من ذلك العبد. فالموصى له من ذلك العبد مقدار الثلث. نعم يعني الآن لو أنه وصى بمعين عبدي فلان حر، هذه المسألة مرت مثلها أو شبيهة لها. طيب إن كان يخرج من الثلث فالحمد لله. طيب إذا لم يكن يخرج من الثلث يحرر منه مقدار الثلث، سواء كان هذا المقدار ربعه، يعني ننظر إليه نضمه إلى المال وننظر هل قيمة هذا العبد مع بقية المال يساوي الثلث أو أقل أو أكثر، أقل أو مساوي للثلث تحرر كله. طيب لو كانت قيمة العبد إلى قيمة المال أنه أكثر من ثلث المال نقول يتحرر من العبد على مقدار الثلث، سواء كان ذلك ربعه كان نصفه 3/4 أيا كان. نعم. قال فللموصى له من ذلك العبد مقدار الثلث، مثاله أوصى بعبد يساوي 200 وله غيره 100 فله نصفه لأن ذلك قدر الثلث. نعم العبد يساوي 200 وله غيره 100 إذا مجموع مالي كم؟ 300. طيب والعبد وحده 200 هذا أكثر من الثلث، قالوا فسنحرر نصفه الذي هو يساوي الثلث. نعم. قال إلا أن يجيز الورثة فيأخذ العبد كله. نعم هذا إذا أوصى به لأحد. نعم. قال مسألة وإن زالت الوصايا على المال كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولآخر بثلث ضممت الثلث. فهمتم المسألة الآن؟ هذا أوصى بما هو ليس أكثر من الثلث بما هو أكثر من ماله، يعني قال مثلا هو عنده 100 ألف فقال فلان أوصي له 100 ألف وأوصي لفلان 30 ألفا هذا أكثر من المال الذي عنده أصلا. قال ضممت الثلث إلى المال فصار 4 أثلاث وقسمت المال بينهما على 4 إن أجيز لهما والثلث على 4 إن رد عليهما. نعم ما معنى ذلك؟ يقول ماذا أفعل في هذه الحالة؟ ماذا يفعل الفرضي إذا رأى مثل هذه الوصية؟ رجل أوصى بما هو أكثر من ماله، فماذا يفعل؟ ينظر إلى هذا الذي أوصى به كم مقداره من المال؟ الثلث الربع فيزيده على أصل المسألة ويقول الآن صارت عندنا من 4 أسهم، صارت عندنا من 5 أسهم، ثم يعيد تقسيمها على الورثة. سيتضح ذلك بالمثال. طيب هذا لا شك، هذا أنا أقول أكثر من ثلث، هذا أكثر من المال، إذن الأمر مردود إلى الورثة، هل سيجيزوه أو لا؟ فإن أجازوه فالحمد لله، فإن لم يجيزوه فيقول سأجعل، قال عفوا وإن ثم فصار أربعة، وإن أجيز لهما، إن أجيز لهما والثلث على 4 إن رد عليهما، يعني في حالة أن الورثة لم يجيزوا فإننا سأرد هذا هذه القسمة سأردها إلى الثلث مرة أخرى، سيأتي التفصيل. نعم. قال ومثاله في الفرائض في مسألة العول، امرأة خلفت زوجا وأختا وأما، فإن الزوج والأخت لو انفرد أخذ المال كله، فجاءت الأم وفرضها ها هنا الثلث، فنزيده على المال فيصير لها الربع. هذه مسألة. طيب لا زال مصرا رحمه الله. مسألة العول في الفرائض يا أخوة، ما هي مسألة العول في الفرائض؟ هي أن تزيد الأنصبة على أسهم المال، تزيد الأنصبة على أسهم المال، يعني عندي الورثة مثلا في القسمة لو عندنا نصف وربع وربع، هذا واحد صحيح الحمد لله خلاص تمت المسألة. عندي مثلا ثلث وسدس ونصف، واحد صحيح انحلت المسألة. لكن ما رأيكم لو عندي ثلثان ونصف؟ الفرائض أصبحت عندي ثلثان ونصف، هذا أكثر من المال، يعني هنا يكون أصحاب الأنصبة أكثر من قيمة المال. الثلثان والنصف هذا لا يصلح، هذا يسمى ماذا؟ العول. طيب ماذا أفعل في مسألة العول؟ هذه المسألة أني أزيد عدد الأسهم على المال. طيب بالمثال يتضح المقال حتى ما يتسع الأمر عليكم. الآن عندنا زوج وأخت، الأصل أن الزوج له نصف المال والأخت لها نصف المال، قضية المسألة، لكن وجدنا هنا أم فصار نصف ونصف وثلث، نصف ونصف وثلث. الأصل في هذه المسألة أن تكون من 6، الأصل في هذه المسألة أن تكون من 6. طيب النصف 3/6 والنصف الآخر 3/6 والثلث 2/6. طيب هذه لا تصلح، ستصير عندنا القسمة 8/6، لا يصلح. فماذا نفعل؟ نجعل المقام، نجعل المسألة من 8، العول عندنا كما سيأتي يصير إلى 7 و8 و9 و10، يتغير. فهذه 8 سنجعلها هي أساس المسألة، ثم هذا الذي ذكرناه في البداية 2/6 و3/6 نجعلها على 8، فتصير الأم لها كم؟ 2/8، 2/8. وهنا تلاحظ أن الثلث لهذه الأم نزل إلى ماذا؟ إلى الربع. هذا هو العول، العول ينقص من الأنصبة حتى نحل هذه المعضلة. لماذا؟ قالوا نحن بين حلين، الحل الأول هو أن نعطي أحد الأنصبة كاملا وننقص الباقي جدا، أو نحرم صاحب نصيب أصلا من ماله. يعني هنا لو أعطينا الأم، عفوا لو أعطينا الزوج وأعطينا الأخت، ماذا سيعطى للأم؟ ولا شيء. فقالوا فهذا يكون فيه ظلم، فماذا سنفعل؟ قالوا بهذه الطريقة سنعطي الجميع ولكن سنخفض من أنصبتهم. هذه هي مسألة العول. طيب ففي هذا المثال ما الذي حصل؟ أني ضممت ثلث الأم إلى أصل المسألة وزدت في أسهمها، ولكن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى انخفاض، فتصير الأم لها، كان لها الثلث صار لها الربع، والزوج الذي كان له النصف صار له كم؟ صار له 3/8، 3/8 هذه يعني أكثر من الثلث بقليل، وكذلك الأخت نفس الشيء. فيقول كما فعلنا في هذه المسألة في العول نفعل في مسألة الوصية إن زادت على أصل المال، على كل المال. قال وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه، فإن رد الورثة جعلنا ثلث المال 4 فيصير له الربع، وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه، فإن رد الورثة جعلنا ثلث المال 4 فيصير المال كله 12، للموصى لهما 4 ولصاحب الكل 3 ولصاحب الثلث سهم. قال: مسألة: وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما. نعم، يعني لو جاء مثلا قال: عبدي هذا لفلان، كتب وصية، ثم وجدنا معه وصية أخرى: عبدي هذا لفلان، ذكر فلان آخر، ماذا نفعل؟ قالوا: نقسمه بينهما، نجعله بينهما، لأننا ليس عندنا ما يجزم أنه نسخ الوصية الأولى، فنعمل الوصيتين. قال: ولا يكون رجوعا عن وصية الأول لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما، وقد ثبتت الوصية للأول يقينا فلا نبطلها بالشك. قال: مسألة: وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان كالتي قبلها لذلك. قال: مسألة: فإن قال: ما وصيت به للأول فهو للثاني، بطلت وصية الأول لأنه صرح بالرجوع. نعم، أما إن صرح بالرجوع فهذا واضح، إن صرح بالرجوع فهذا واضح، فهو يقول: ما وصيت به للأول فهو للثاني، خلاص. نعم. قال: مسألة: ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم، لأنها عطية تتنجز بالموت، فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيده. نعم، هذه من المسائل التي يفارق فيها الوصية الهبة، كما مر معنا أن الهبة تجب بالقبض بينما الوصية تجب بالموت، لذلك بما أنها لا تجب إلا بالموت فإنه يجوز الرجوع فيها قبل الموت. يعني يجوز الإنسان يكتب وصية فقل: أوصيت لفلان بكذا، أوصيت لفلان بكذا، ثم يأتي بعد ذلك فيقطع الوصية ويلقيها وخلاص، ما أريد أن أوصي لأحد، يجوز له ذلك؟ نعم، يجوز له الرجوع في الوصية ما دام حيا. نقف هنا إن شاء الله. مرت معنا الشروط هي بتبنى. نعم، لا يرجع إلى يعطى الوصية وبيت البال يأخذ الباقي.